أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين في هذه الآيات ويأمرهم بأن يبتغوا ويطلبوا حاجتهم منه. وقبل هذا كانت آية الحرابة بالأمس، وهي آية فيها أحكام كثيرة ومتفرقة، ومنهم من قال إن سببها يعني العرانيين الذين جاءوا للمدينة واستوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض إبل الصدقة وبراعها ويخرجوا عن المدينة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا وصحوا ارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا أعينه وأخذوا الإبل وذهبوا بها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل في طلبهم وجيء بهم فسمل أعينهم أو سمرها، أخذ الحديد وحماه وعملوا كحل لهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وحديث العرانيين ثابت، لكن هذه القصة حصلت قبل نزول المائدة، هذا الذي، ولذلك كون أن السياق في أهل الكتاب أوضح من هذا. أيوة. وعلى كل حال العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها، يعني أحكام الشريعة ينظر لعمومات اللفظ لا لأسباب النزول. والذين يرمون المحصنات، هذه مثلا نزلت في إحدى عائشة، لكنها ماذا، كل من يرمي محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء هذا حكمه. إذن العبرة في الشريعة بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، هذا قول الجمهور، إلا إذا جاءت القضية خاصة، إذا لم يقال خاصة فالعبرة بعموم ألفاظ الشريعة. لذلك آية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نازل في أحد كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لعلي وفاطمة ووجدهما نائمين، فقال ألا تصليان؟ فقال علي إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أخذها وإن شاء أرسلها أو كما قال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقائق. نعم. فدل هذا على أن العبرة في ألفاظ الشريعة بعمومها لا بخصوص أسبابها، فالمهم يكون اللفظ يعم هذا. نعم. أما الأمور الخاصة، في أمور خاصة خالصة لك من دون المؤمنين، وقال للذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال له هي لحم ليست أضحية، قال له عندي عناق، عناق جدي صغير ربى مربى في البيت لحم طيب أفأضحي به؟ قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو قال ضحي به وسكت يكون الصغير يضحى به من أيوه، لكن قال له ولن يجزي عن أحد بعدك. إذا قال العلماء تأخير البيان لا يجوز، إذا سكت فعل شيء وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الجواز، أقل درجات الجواز، وإذا فعل فعلا أقل درجات الجواز الإباحة. ولذا هذه الشريعة موضوع على أسس وقواعد عجيبة متينة، بس تحتاج منا إلى انتباه. إذا ثم يقول يا أيها الذين آمنوا، تكررت نداءات المؤمنين في هذه السورة لكثرة الأحكام والأمور التي تحتاجها الأمة فيها. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء يعني فيه نوع من التحبيب للنفس ونوع من التشجيع للتنفيذ. ما في أجمل من واحد تقول له يا مؤمن، وهذا نداء ممن؟ من الله، وينادي خلقه ويقول يا أيها الذين آمنوا. إذن حري بما يأتي بعد هذا أن ينفذ وأن يعمل، وما ينهى عنه أن يترك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما أكثر الأمر بالتقى في القرآن، الأمر في التقى في القرآن يأتي كثيرا كثيرا، لأن التقى هو بمثابة الروح للحياة، النفس، الإيمان نفسه التقى، هو اللي يقوى به، هو اللي يحمي، هو اللي ينصر، هو اللي يجعل الإنسان يعمل المستحيل، هو اللي يجعل الرب يحميك، هو اللي يجعل حياتك تكون سعيدة، هو الذي عجيب التقى. لذلك المتقي لا يقاوم، ما دام العبد متقي لله لو جاءه أهل الأرض لا يستطيعون مقاومته أبدا، ما يقاوم المتقي. لذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة عدم التقى، والتقى هو أن تترك الحرام وتفعل الواجب، أو بعبارة أخرى تترك بعض المباح خوفا من الوقوع في الحرام، تجعل جزء من المباح يحول بينك وبين الحرام. و الله أخبر أن المتقي يجعل له منفذ، ومن يتقي الله يجعل له من شر وجزاءها يجعل له. قال ابن إسحاق منفذا، الذي يتقي الله يجعل له منفذ من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم بصيرة وفهما وملكة تفرقون بها بين النافع والضار، يعني يعطيكم الله بالتقاء الملكة التي بها يقتنع بكلامكم، التي بها تجلبون الحسنات، التي بها تجلبون المال، التي بها تجلبون السمعة. الذي يتق الله يهيأ للخير، يهيأ للتوفيق، الذي يريد به شرا الله يدفع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. واتقوا أصلها فاء هواو من وقع اتقوا، ولذلك اتق أصلها، وكل فعل فاء واو مضارع وأمر ومصدر يحذف منه الواو، فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد. ولذلك تقول اتقي، وتقول يتقي، وتقول تقاه، دائما في هذا. وابتغوا، اطلبوا إليه إلى الله الوسيلة الحاجة والقربة. ولذلك الحاجة تطلب من الله، والعبادة تطلب من الله، والوسيلة تطلب من الله. ولذلك الذين يقولون إن الإنسان يتوسل بما لا يملك، النصوص لا تساعد على ذلك. إنسان يتوسل، الإنسان يستشفع بما يملك، والشفاعة لا بد فيها من الإذن، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. لذلك ينبغي للمسلم أن يقول: اللهم شفع في هذا النبي الكريم، اللهم بحبي له، اللهم بإيماني به، اللهم بتصديقي بما جاء به. أما أن الإنسان يتوسل بما لا يملك، هذا يحتاج إلى أدلة، والأمة مختلفة في هذا من قديم. وأقوى دليل على أن المقصود بالتوسل الدعاء حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. شوف، أول شيء قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال له: ادعو. قال له: اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل: يا محمد، إني أتوجه بك وأتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه في. وفي بعض الروايات الضعيفة: وشفعني في، لا تصح. فقال العلماء: لم يعلم هذا إلا لأن هذا يكون سنة. وقال كثير من المحققين إن المقصود بالتوسل الدعاء. قالوا: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. إذا قال له: اذهب إلى الميضة وتوضأ وادعو الله، وأنا أيضا سأدعو الله. فدعا فشفي. ومما يزيد ذلك إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قحطوا وجاءهم الجدب يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله، اسقنا، استسق لنا، توسل لنا، ادعو لنا. فقام ودعا فنزل المطر حتى صار الجمعة الأخرى. قال له: يا رسول الله، هلك البلد، ادعو الله أن يرفع عنا المطر. جلست المطر أسبوع كامل، فقالوا: نحن الآن نريدها أن تقلع عنا. فدعا فقلعت. فلما كان عام الرمادة وفي زمن عمر وأراد أن يستسقي لهم، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، أدعو يا عباس. والحديث في صحيح البخاري. فقوله: وهذا عم نبيك، أدعو يا عباس، لو كان المقصود بالتوسل غير الدعاء لذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وتوسل به، لكن المقصود الدعاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، أدعو يا عباس. نعم. وهو لا شك جاه عند ربه عظيم، ولكن الإنسان يسأل بما يملك، ما لا تملك ما تملكه. وإلا يتوسل الإنسان بإيمانه، بمحبته، بصلاته، بإيمانه بربه بتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك. أما الذي لا يملك لا ينبغي أن يعمل به هذا. ولذلك قال للأعرابي: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. فقال له: ادعو. فدعا له. ولذلك: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، محتملة لأمور، لكن قوله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت وضحت أني أتوسل إليك بدعاء نبيك لي. نعم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. والمسألة جزئية أصلا. يعني ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه القيم التوسل والوسيلة أنها من فروع الدين. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا واطلبوا إليه الوسيلة، أي الحاجة. اطلبوا حاجتكم من الله، لا تطلبوها من غير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال له: إذا سألت يا غلام، إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، ما قال ربكم. وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم، وما قال يا غلام إذا سألت فاتخذ الوسائط من دون الله. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما قال فليتخذوا لي الوسائط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن والدعاء هو مخ العبادة. ينبغي للمسلم ألا يدعو إلا الله، لا يدعو إلا الله، لأن غير الله عاجز. ولذلك كررنا مرارا في هذه الدروس المباركة أن الله تعالى ذكر في سورة النمل بعد خلق الجبال وبعد ما أوجد من المخلوقات، قال في نهاية المقطع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وبعدين قال بعد هذا: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار والأشجار والأنهار، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. هذا القرآن معجز. قال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن يجيب المضطر إذا دعا. الغريب أن الثلاثة اللي ذكر الناس يذهبون للقبور ويدعون لها. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنا مضطر أريد ولد، يذهب للقبر: أعطيني ولد. كيف القبر يعطيك ولد؟ أنا أريد وظيفة، يذهب للقبر يقول له: أعطيني وظيفة. كيف القبر يعطيك وظيفة؟ أنا مريض أريد الشفاء، أريد القبر يشفيني. كيف؟ لذلك هذه الأمور اللي يكثر طلبها من غير الله. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، مناصب. لذلك القبور يجاهم، يراد إيش؟ تفريش كرب أو رفع مرض أو إعطاء مال أو وظيفة أو جاه. وبعدين قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه في غيره. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا دعوت فادعوا الله. وينبغي أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين. العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء من العبادة، الدعاء هو العبادة. فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله، إلا من كان يعني جاء لواحد ويريد أن يقول له: أنا الآن عندي هذا لا أستطيع شيله، تعال شيل معي لأحطه في مكانه. أو رأيت أسدا فقلت لفلان: يا تعال احميني من هذا الأسد. يعني ما يقدر عليه الناس. أما الأموات والأمور الكبيرة هذا لا يقدر، الميت لا يمكن أن يعمل لك شيء مسكين، لأنه هو حاجة إلى أن يدعى له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من دعوة صالحة أو صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد يدعو له أو صدق مال جعل وقف أو علم ألف كتبا أو علم ناسا فتفرقوا وعلموا. إذن اطلبوا من الله الوسيلة وجاهدوا في سبيله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا. الله أكبر. جاهدوا، جاهدوا، المجاهدة المغالبة، وأن تبلغ النفس الجهد، وأعلى المجاهدة بذل النفس ثم بذل المال ثم بذل الجاه ثم بذل الوقت. وجاهدوا في سبيل من؟ في سبيل الله لعلكم تفلحون. إذن اتقوا الله واطلبوا منه الحاجة، ثم أعطاهم أقوى جرعة لرفع الإيمان هو الجهاد. ما يوجد شيء مثل الجهاد. ولذا لما ورد في البخاري من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه، قالوا أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قال وهل يعدل؟ قال لا، إلا أن تظل صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام. قالوا هذا لا يطيق. قال لا يعدل الجهاد إلا هذا. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لكن جاهدوا إيش؟ في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل ليقال، ما هو في سبيل عمياء، ما هو في سبيل عصبية، لا، في سبيل الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وجاهدوا في سبيل الله. والحقيقة ما ترك قوم الجهاد إلا إيش؟ ذلوا. ومع الأسف أن أعداءنا أصبح في كثير من أعراف الناس الجهاد يختفي معهم مع الظلم ومع الإجرام. الجهاد باب من أبواب الشرع مطالب به ومأمور الأمة به، وأن العالم لا بد إداراته تكون بيد المسلمين. كل الإدارات في العالم يجب أن تسلم للمسلمين، السلطات في كل العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة تسليم الإدارة للمسلمين، لأن المسلمون هم اللي يعدلون بين الناس، وهم الذين يجعلون شرع الله على خلق الله، فيظهر جمال الدين وتظهر العدالة ويظهر حسن هذا الدين. فأصبح كثير من أعداء المسلمين يشوهون الجهاد ويشوهون الإسلام، ويجعلون قتل الأبرياء وظلم الناس والانتقام وأمور لا علاقة لها بالجهاد يسمونها باسم الجهاد، فاختلط الحابل بالنابل عند غير المتعلمين وعند أعداء الدين، فأصبح الجهاد كأنه جريمة. ولذلك لا بد للعقلاء ولمن لهم إمكانيات أن تكون لهم قنوات جادة لبيان الجهاد الصحيح، ولبيان مرتبته وفضله، ولما يجب على الأمة نحو غير المسلمين. الأمة المسلمة واجب عليها أن تبلغ هذا الدين للعالم، كما أنها يلزم أن تكون الإدارات بيد المسلمين. كل الإدارات في العالم ينبغي أن تكون بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تسلم الإدارات في العالم بيد المسلمين، لأنهم هم الذين يعدلون بين الناس، هم الذين يرفقون، هم الذين لا يكلون بمكيالين. المسلم لا يكيل بمكيالين، يعدل مع أي واحد ولا يظلم. ونبينا قال في كل كبد رطب أجر. أما هم يكيلون بمكيالين، لهم مكيال للمسلمين ومكيال لمن؟ لقومهم للكافرين. الآن العالم يعيش انفصام ظلم واضطهاد للمسلمين وتكالب عليهم وأمور إذا رآها العقل يتعجب. ولذلك هذا منذر بكوارث تأتي للعالم، لأنهم هم ازدهروا وقووا وأعطاهم الله هذا النعم وهذا المال وهذا التطور بالعدالة الدنيوية. الغرب أعطاه الله هذه العدالة، هذا الازدهار وهذا القوة بفضل الله ثم بفضل العدالة الدنيوية. فإذا زالت العدالة وهم كفار، هم الآن مضين لأن يأتيهم هلاك دمار، إما بالاقتصاد أو بالأعاصير أو بطوفان أو بشيء، لأن الظلم الكفر إذا زاد معه ظلم يساوي دمار. الكفر الحال لا يدمر، لكن الظلم زائد الكفر يساوي دمار. دائما تجد أن سبب الدمار تكذيب الرسل بضميمة عقر الناقة، بضميمة عمل فاحشة لوط، بضميمة تطفيف الكيل والميزان. كفر زائد إجرام هذا يساوي دمار. لذلك هذا الظلم الآن المستشري والكيل بمكيالين، وأن المسلم دم مثل دم البرغوث، والمسلمون لا يقيمون وزنا لمصالحهم ولا لأمورهم. هذه أمور إذا لم يتنبه لها لا ندري ما لا يقع. إذن وينبغي للأمة أن تهتم بمصالحها الحقيقة، تهتم بمصالحها، تهتم بالأمور التي تكون فيها في المكان اللائق بها. ومن أهم الأمور التي تعيدنا لمكانتنا اللائقة بنا هي ما لا تقوى الله، التقوى. لأننا إذا اتقينا لم نختلف، لأن الاختلاف معصية، وإذا اتقينا نعد، لأن عدم الإعداد معصية، وإذا اتقينا نعرف الطيبين، لأن عدم معرفة الطيبين مخالفة لأمر الله، وإذا اتقينا نثبت، وإذا اتقينا نبذل، وإذا اتقينا نتوق إلى الفضائل. إذا من أكبر أسباب قوة المسلمين الاهتمام بالتقوى، الاهتمام بالطاعة، ونسدد ونقارب ونعلم أن الله تعالى، نحن المسلمين في الدنيا سجناء، نحن الآن في سجن، المسلمون في الدنيا سجن، الكفار في جنة. الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، لأن المسلم إذا مات يفتح له في قبره باب إلى الجنة ويقول يا ربي أقيم الساعة. الكافر إذا مات يفتح له باب إلى جهنم ويقول يا ربي لا تقيم الساعة. فنحن الآن في السجن. لذا الغريب أن هذه الأمة بهذه الكثرة الكافرة لا تهتم بمصالحها الكبرى. مصالحها الكبرى يعني مشلولة. ومن أكبر الأسباب الخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا جاهدوا في سبيله، أي في سبيل الله، لا في سبيل عصبية، لا في سبيل مال، لا في سبيل ليقال شجاع، لا في سبيل ليذكر، لا في سبيل الله، سبيل لعلكم تفلحون، لكي تنجو من النار وتدخلوا الجنة. والفلاح في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. إذا أمنت مما خفت وأدركت ما رغبت فيه فهذا هو الفلاح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز هو الفلاح. وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية مخيفة جدا. إن الذين كفروا لو أن لهم، لو فرضنا أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لكي يجعلوه يعني بدل أن لا يعذبوا ما تقبل منهم. إذن الآخرة ما فيها إلا حسنات أو سيئات، ولهم عذاب أليم. يا وهذا الكلام لا عذر لعاقل بعده. ينبغي الإنسان أن يخاف من الكفر ويعلم أن الكافر ما يرضى ما يقبل منه شيء لو جاء بكل شيء. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الكفر ويسأل الله أن يموت على الإيمان ويسدد ويقارب. بعدين هؤلاء يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الكافر يتمنى أن يخرج من النار وما هم بخارجين منها. طبعا هذا الكفار إذا ماتوا في شقاء لا يعلمه إلا الله. يقول عدنا، ما الآية التي تقول فيها إيش؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا، الخس هو الطرد مع استهزاء ودحار وذل. ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لذلك هؤلاء يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن لا عذر بعد هذا الكتاب. الكافر لو أعطي كل ما في الدنيا ما يقبل منه، ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. يريدون هؤلاء الكفار أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب دائم مقيم لا يزول عنهم ولا يذهب. وهذا الحقيقة ينبغي للعاقل أن ينتبه من هذا. الآيات أتت بهذا لنعتبره. ثم قال جل وعلا والسارق والسارقة والسارق والسارقة. قال السارق والسارقة، وقال هناك الزانية والزاني. قالوا لأن السرقة في الرجل أكثر وأكثر عيبا، والزنا في المرأة أكثر وأكثر عيبا، فذلك قدم لأن الزنا في المرأة أشنع ولأن السرقة في الرجل أشنع فقدم هذا. السارق والسارقة فاقطعوا، هي الخبر، أو كما يقول سيبويه فيما يتلى عليكم السارق والسارقة. وهذا عموم دخله تخصيص، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، يعني عقوبة أو مكافأة لسرقتهم بما كسبا بما فعلا، نكالا من الله، عقوبة شديدة من الله، والله عزيز غالب حكيم في تشريعه. ولا بد للسارق من أن تكون في مواصفات معينة، ولا بد للمسروق من أن يكون متصف بمواصفات معينة، ولا بد أن يكون المكان المسروق فيه بمواصفات معينة، ولا بد أن يكون المال أيضا على قدر معين حتى يتم القطع. إذن هناك شروط في السارق، وهناك شروط في المسروق، وهناك شروط في المكان. فإذا لم تتم هذه الأمور لا يكون قطع. ولعلنا نوضح هذا في الدرس القادم إن شاء الله، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم في غزة، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نسألك الهزيمة لليهود في غزة، اللهم اهزمهم، اللهم املأ قلوبهم خوفا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.